Wow. أزواجا خيرا من Bye. فبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. مسلمات مؤمنات

ويدخلكم جنات للذين وضرب الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله حسن يا ابني بطش يا ابني بالساعة لأنا بي بنت يسخب بيك

والله إلا له لحلاوة.